قام المشاركون في مباريات ماراثون الدولية 28 على جائزة مانجيونغدي يوم 7 من الشهر الحالي بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو ووضعوا أمامهما سلة الزهور وسلموا عليهما.